إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه له، ولا زوجة له ولا ولد له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، السميع البصير العليم الخبير. سبحانك يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل إلى مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها في قاع بحر زاخر متجندل، أصواتها مرفوعة عند الندى، أرزاقها مقسومة لسؤال، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن أمته، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي صلاة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. يا رب، أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما، واجعلنا من الفائزين فوزا كبيرا، واجعلنا من الفائزين فوزا مبينا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا تضام. أيها المسلمون عباد الله، موضوع خطبتنا في هذا اليوم الأغر الميمون الطيب المبارك بعنوان حسن الظن بالله تعالى، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقهه وتأييد وتسديد. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في معاشر المسلمين يرى كثيرا من الناس ينظر إلى العالم وإلى الكون من منظار أسود، لا يتوقعون إلا البلاء ولا يتوقعون إلا الشقاء. وإن سألته عن الدهر والأيام لقال إن الأيام سوداء حالكة، ثم يعضدها بقوله أبشر ما بعدها أسود منها. وأنا أقول له لا كثر الله تعالى في أمة رسول الله من أمثالك. وهذا الصنف المتشائم إنما هو جندي من جنود الشيطان، لأن الله تعالى لما وصف الشيطان قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يا مسلمون، مع الدمعة بسمة، بعد المرض شفاء، بعد الجوع شبع، الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر. إذا رأيت الصحراء تمتد أمامك فاعلم أن وراءها رياضا خضراء وأنهارا جارية. إننا عبيد لرب قال عن نفسه ولله خزائن السماوات والأرض، بل إننا من أتباع نبي كان إذا اتلهمت الأمور واشتدت وربط المسلمون الحجارة على بطونهم كان يقول لهم إن الله تعالى سيجعل لما ترون فرجا قريبا، صلوات ربي وتسليماته عليه. بل انظر إلى رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، لما قدم إليه رئيس النصارى عدي بن حاتم، لما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الحبيب المصطفى أنا لن أكرمك في المسجد ولا في الشارع، ولكن سأكرمك في داري. وأخذه إلى داره، ولم يكن في دار النبي المصطفى إلا وسادة واحدة. جلس النبي المصطفى على التراب على الأرض وأجلس رئيس النصارى على الوسادة، ثم حمد الله وأثنى عليه وعرض الإسلام على عدي، فقال عدي يا محمد أنا على دين. قال النبي المصطفى أنا أدرى بدينك منك، ألست على الركوسية؟ قال بلى، والركوسية مذهب من مذاهب النصارى. قال ألست على الركوسية؟ قال بلى. قال ماذا تأخذ من غنائم قومك؟ قال المرباع، يعني ربع الغنيمة. قال هذا حرام عليك في دينك. فلما علم أن الحبيب المصطفى يعلم دينه أكثر مما يعلمه هو أسقط في يده، فقال له النبي المصطفى أنا أعلم لماذا لا تريد أن تدخل في الإسلام، إنك تنظر إلى ضعف المسلمين وفقرهم، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين، ولتملكن أمتي كنوز كسرى وقيصر، ولتنفقن في سبيل الله، والذي نفس محمد بيده ليخرجن الرجل من أمتي بصدقته أو زكاته لا يجد من يأخذها منه لكثرة الثراء في أمة سيد الأنبياء، والذي نفس محمد بيده لتخرجن المرأة من الحيرة حتى تصل إلى بلاد الحجاز لا تخاف إلا الله ولا تمس بأذى لا في ذهابها ولا في إيابها. فقال عدي بن حاتم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. ثم قال عدي والذي نفس عدي بيده أنا كنت من الجنود الذين ملكوا كنوز كسرى وقيصر ورأيتها بعيني رأسي وهي تنفق في سبيل الله. نعم، نحن من أتباع نبي كان يبث الأمل في نفوس جميع الناس، وكان لا يتشاءم أبدا، بل قال النبي المصطفى الطيرة شرك، يعني التشاؤم يا مسلمون إنما هو شرك بالله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ما الذي سيكلفنا إذا توقعنا الخير من الله؟ إن الله تعالى هو الذي قال فيما يرويه البخاري ومسلم بسنديهما أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وفي الرواية الأخرى أنا عند ظن عبدي بي إذا ظن بي خيرا فله الخير وإذا ظن بي شرا فعليه الشر. يا مسلمون نحن من أتباع نبي كان يعجبه الفأل الحسن، كان يعجبه الكلمة الطيبة، كان يعجبه الرجل صاحب السمت الحسن، وكان يقول إذا أرسلتم إلي رجل أرسلوا إلي حسن الوجه وحسن الاسم. لماذا؟ حتى يتفاءل نبينا بوجهه، وحتى يتفاءل حبيبنا باسمه. كان إذا تلهمت الأمور وظهر في الآفاق رجل اسمه حسن كان يتفاءل النبي المصطفى به. انظر في صلح الحديبية لما تعقد الصلح وظهر رجل مشرك من بعيد اسمه سهيل بن عمرو، قال النبي المصطفى هذا سهيل بن عمرو سهل أمر الصلح إن شاء الله. وبالفعل سهل أمر الصلح بتفاؤل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم باسمه. بل انظر في رحلة الهجرة والمشركون يريدون النبي المصطفى حيا أو ميتا، لما التقى نبينا برجل من المدينة سأله ما اسمك؟ قال سالم. قال من أي القبائل يا سالم؟ قال من قبيلة أسلم. فالتفت النبي المصطفى للصديق وقال له سلمنا إن شاء الله تعالى، وفعلا سلم النبي المصطفى وصاحبه من كل مكروه وسوء صلوات ربي وتسليماته عليه. إن عمر بن الخطاب لما التقى برجل وسأله ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. قال من أي البلاد يا جمرة؟ قال من حي الحراقة. قال أين تسكن؟ قال في وادي لظى. قال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. فذهب فوجدهم احترقوا كما توقع ملهم هذه الأمة عمر بن الخطاب. وهذه رسالة لنا جميعا أن نحسن أسماء أولادنا حتى نتفاءل بأسمائهم أيها المسلمون عباد الله، لأن كل واحد منا له نصيب وحظ من اسمه. أقول وأكرر، نحن من أتباع نبي كان يتفاءل بالاسم الحسن وبالسمت الحسن. ولكنني على شوق أن ألج رياض السنة العامرة، فإني أرى حبيبي وتاج رأسي صلوا عليه وسلموا تسليما هو الذي قال بالعبارة الواضحة: لا هامة ولا طيرة ولا عدوى، إن يكن الشؤم في ثلاث ففي المرأة والمسكن والداب. بمعنى أن النبي المصطفى يدعو أمته للاعتقاد الحق، فيقول النبي المصطفى بالعبارة الواضحة: لا هامة. والهامة هو طائر البومة، كانوا في الزمن الغابر في الجاهلية إذا رأوا طائر البومة وقف على دار أحدهم يقولون إن أحد الأحياء سيموت في هذا البيت أو إن هذا البيت سيخرب. فقال لهم النبي المصطفى مصححا للاعتقاد: البومة طائر مسبح ذاكر لله، ربما كان أكثر منا ذكرا لله جل وعلا، لا يملك لنفسه فضلا عن غيره لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة، إنما الموت والإحياء والخير كله بيد رب الأرض والسماء، لا هامة. ثم قال: ولا طيرة. ومعنى الطيرة يا مسلمون، كان الرجل إذا أراد سفرا أطلق طائرا، إذا ذهب يمنة قال هذا سفر مبارك، وإذا ذهب يسرة قال هذا سفر مشؤوم. فقال النبي المصطفى: هذا شرك بالله جلت قدرته. ثم علمهم الاستخارة: إذا أرادوا الإمارة أو السفر أو التجارة فليستخيروا العلي الأعلى تباركت أسماؤه، فالله تعالى هو الذي يتخير لهم الطيب ويتخير لهم الصالح. ثم قال النبي المصطفى: لا عدوى، بمعنى أن المريض يستحيل أن ينتقل مرضه من بدنه إلى السليم إلا بتقدير الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحباب الكرام الفضلاء، وأنا والله وتالله قرأت عن مرض الإيدز بحثا علميا رائعا وجدت أن مريض الإيدز يستحيل أن ينتقل المرض من بدنه إلى بدن السليم إلا إذا شاركه في معصية الحي القيوم، ولكنه إذا سلم عليه أو قبله أو أكل معه أو استعمل أوانيه يستحيل أن ينتقل المرض من بدنه إلى بدن السليم إلا إذا شاركه في معصية الحي القيوم تباركت أسماؤه. ثم قال النبي المصطفى: إن يكن الشؤم في ثلاث ففي المرأة والمسكن والدابة. وقال علماؤنا في شؤم المرأة، بعضهم قال أنها لا تلد، وكان من أنصار هذا الرأي عمر بن الخطاب عندما قال: حصير في الدار خير من امرأة لا تلد. ولكنني من فوق هذا المكان الطاهر، إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمنا صحة الاعتقاد، فقال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. التي جعلها الله عقيم ما ذنبها إذا كان قد اختار ربنا لها العقم أيها المسلمون عباد الله؟ بل قال علماؤنا: ليس شؤم المرأة في عدم إنجابها، إنما شؤم المرأة في سلاطة لسانها. وهنا أقول أحباب الكرام الفضلاء، إن النبي المصطفى يريد أن يفهم أمته أن الضرر إذا أتى إلى الرجل من ناحية المرأة ما قهره الله ولا قهره الإسلام أن يبقى مع شيء يأتيه منه الضرر، يستطيع أن يغير حاله من أتعس الأحوال إلى أسعد الأحوال. وقس على هذا يا حبيب الكريم في المسكن والدابة، إذا أتاك الضرر من هذه الثلاث التي حددها سيد الناس صلى الله عليه وسلم، أقول بملء فمي: ما قهرك الله ولا جبرك الإسلام أن تبقى مع شيء يأتيك منه الضرر، تستطيع أن تغير حالك من أتعس الأحوال إلى أسعد الأحوال. ولكنني أريد أن أفصل أحباب الكرام في هذا الموضوع بعض التفصيل. تعالوا على سبيل المثال ننظر في حسن الظن، هل هو في قضية واحدة أم هو في عدة قضايا؟ أقول من فوق منبر رسول الله إنه في القضايا كلها. وسأضرب مثلا، تعالوا نحسن ظننا بربنا في قضية نصر الأمة ورفع الإصر عنها والغلاء والوباء والبلاء. نعم، إن الحبيب المصطفى بيّن من خلال السنة أن الأمة قد تمرض ولكنها أمة لن تموت. أمة رسول الله قد يأتيها الضرر وقد يأتيها البلاء من شؤم اقترافهم لمعاصي رب الأرض والسماء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم كل ما عملوا، لا، ليذيقهم بعض ما عملوا. لأن البلاء إذا صبه الله تعالى على أمة من الأمم إنما يبتليهم ربنا ليعودوا، ويبتليهم ربنا ليقوموا فيصطلحوا. فلا أمن من الخوف، ولا أمن من الجوع، ولا أمن من المصائب إلا من الله جل وعلا عندما نصطلح عليه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانوا في بلهنية عيش وكانوا في أمن، ولكنهم جحدوا نعمة المنعم واستعملوا النعمة في معصية الله، فسلبهم الله تعالى من بعد أن أعطاهم، أبدلهم بالأمن خوفا وبالشبع جوعا. لماذا؟ من شؤم معاصيهم لله جلت قدرته بما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. اسمع: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سبحان ربي العظيم، الله تعالى أعطاهم العلم وأعطاهم الحضارة، فاستطاعوا أن يؤلفوا سدا عظيما من بين جبلين يتحكموا في الأمطار ويأخذوا من ماء المطر ما يزرعون به، فاستطاعوا أن يزرعوا جنتين عظيمتين. كان الرجل يمر بالمكتل تحت الشجر فيمتلئ بالفاكهة، ولكنهم جحدوا نعمة المنعم ونسوا فضل الله جل وعلا واستعملوا النعمة في معصية الله، فأرسل الله تعالى عليهم الأمطار المحملة بالحجارة فحطمت سد مأرب وانساحت الماء ويبس الزرع، ولم يبقي لهم ربنا إلا بعض الشوك مع بعض ثمار النبأ. ثم قال ربنا لهم: هذا امتحان مني لكم، ولكن بينكم وبين القرى المباركة أيام قلائل وتنعمون بما ينعم أهلها، ولكنهم زادوا عتوا وإلحادا، نادوا على رب العباد وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. قال الله تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. لماذا؟ لأنهم ما استفادوا من آيات الله وما استفادوا من امتحان الله. ولكن القرآن يبين أن الله لا يسلب أمة من بعد أن أعطاها إلا إذا أداروا ظهورهم إليه وبدلوا الطاعة بالمعصية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم أحباب الكرام الفضلاء، ولكنني أتفاءل بنص قول النبي المصطفى والذي نفس محمد بيده: إن الله سيتم هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم ماذا يا مسلمون؟ تعال معي في قضية أخرى تمسنا وتمس أرزاقنا، وهي حسن الظن بالله تعالى في قضية الأرزاق. نعم، الله تبارك وتعالى قال عبارة واضحة: إن لم نخرج من درسنا إلا بها والله كفانا بها مكسب. قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ما بلغت أمنيته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يمر أحدكم على شفير اليم، يعني على شفير البحر، فيغمس إبرة ثم ينزعها، ذلك بأنني جواد ماجد، عطائي كلام، إذا قضيت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. يا مسلمون، إن الله تعالى ذكرنا برجل من خلقه أغناه وأعطاه من الكنوز ما إن المفتاح الواحد يعجز عن حمله العصبة القوية من الرجال، وهذا رجل من خلق الله. طيب، ماذا في خزائنه من أموال؟ ماذا في خزائنه من ذهب وفضة؟ أقول لك: حدث ولا حرج. ولكنه لما جحد نعمة المنعم وسأله الفقراء أن يعطيهم مما أعطاه الله، قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. ولكنني أتساءل يا أحبابي، إذا كان رجل واحد من خلق الله هذه الأموال عنده، فماذا في خزائن الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه؟ ماذا في خزائن الملك؟ إن الحبيب المصطفى كان إذا سأل الله يسأل ربه سؤالا عجيبا، إي والله، كان يقول لله: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. ما علمت منه وما لم أعلم. النبي يعلم ممن يطلب. تباركت أسماء الله الذي يملك خزائن السماوات والأرض. نعم يا مسلمون، إن الله من أجل أن يطرد الهزيمة النفسية من قلوبنا قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اسمع: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إنني بكيت يا مسلمون وأنا أطلع على رجل من علماء الأمة أراد أن يعطي لصا وقاطعا للطريق درسا، لما اعترضه قاطع الطريق وأراد أن يسلبه ماله، فقال: يا ولدي ليس معي إلا بعض الكتب وكسرات خبز الشعير. قال: هل أنت عالم؟ قال: نعم يا ولدي، من علماء المسلمين. قال: اقرأ علي من كتاب الله. فقرأ عليه من سورة الذاريات من أولها إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: حسبك. هل إذا تركت سيفي ورمحي ولم أقطع الطريق على أحد هل سيضمن ربي لي رزقي في السماء؟ قال: ألا تؤمن بقول الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ قال: أشهد الله ثم أشهدك أنني لن أقطع الطريق على أحد بعد اليوم. وتمر الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، ويذهب ذلكم العالم إلى بيت الله الحرام ليحج، فإذا برجل يربض على كتفه وقال له: ألا تعرفني؟ قال: لا أعرفك. قال: أنا صاحب الذريات، أنا اللص الذي كنت أريد أن أقطع عليك طريقك. أبشرك بأن الله قد صدق وعده معي، لما تركت الحرام طاعة لرب الأنام صب الله علي من الحلال صبا صبا. بالله عليك اقرأ علي من كتاب ربك. فأراد أن ينتقل إلى موقع آخر من مواضع القرآن، فالقرآن 30 جزءا. قال له الأعرابي: بالله عليك اقرأ علي من السورة التي صالحتني على ربي. فقرأ عليه من سورة الذاريات إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فانفجر الأعرابي في البكاء وقال: من أغضب الجبار حتى يقسم؟ من أغضب الجبار حتى يقسم؟ الله تعالى إذا قال: سأطعمكم، هل يحتاج ربنا أن يقسم لنا أنه سيطعمنا؟ ولكن الله أقسم من أجل أن يطرد الهزيمة النفسية من قلوبنا. وهذه رسالة بل برقية، أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب، إلى أخي الحبيب الفاضل وإلى أخت الكريمة في مصلى السيدات. إياكم أن تتعجلوا أرزاقكم بالحرام، فإن الله تعالى قال مقولة اسمعوها وعوها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بل قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهيا يا مسلمون نصطلح على الحي القيوم ونحسن ظننا بالله جل وعلا، فإنما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعة الله. قال ابن عباس ترجمان القرآن: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله، صلاة ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، أدلف بحضراتكم سريعا إلى النقطة الثانية، ألا وهي وهي حسن الظن بالله تعالى في قضية الشفاء. بعضنا يمرض، أي نعم، وما مرض الإنسان منا إلا بتقدير الحي القيوم، وأسأل الله الشفاء لكل مريض مسلم، قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. ولكن أيها المسلمون عباد الله، كثير منا يتأخر عنه الشفاء لأنه أساء الظن برب الأرض والسماء تباركت أسماء. ولا أطيل في هذه النقطة، فقد دخل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على رجل طعن في السن وابتلي بالحمى، فقال له المصطفى: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور. فرد على النبي المصطفى فقال: بل حمى تفور في شيخ كبير تورده القبور. فقال له المصطفى المختار: نعم، إذن ما دمت أسأت الأدب مع الله وأسأت الظن مع الله، كل ما توقعته في الله سيتحقق فيك، وفعلا مات وأغلقت عليه مقبرته. وهذه رسالة من رسول الله إلى قلوبنا جميعا، مهما عضل الداء وقال الطبيب لا دواء، لا تصدق إلا سيد الأنبياء الذي قال: ما جعل الله داء إلا وجعل الله له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. إن الرجل الذي ذهب إلى رسول الله وقال له: إن بطني تشتكي، كان بوسع النبي المصطفى أن يقول له: اذهب لطبيب العرب ابن كلدة وقل له إن النبي المصطفى أرسلني إليك ليصف لك شيئا من الدواء. ولكن النبي المصطفى قال له كلمة اسمعوها وعوها، قال: ضع كفك على مكان المرض وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. يقول الصحابي الطاهر: والله ما رددتها 7 مرات إلا وقد طرد الله تعالى الداء عن بدني. نعم أيها المسلمون، وإياك أن تعتقد أنني أقول لك لا تذهب إلى الطبيب، لا، الإسلام يوقر الأخذ بالأسباب، ولكن الشافي إنما هو الله رب العباد تباركت أسماؤه. يعني مع ذهابك للطبيب وأخذ الدواء، توقن أن الشفاء من عند رب الأرض والسماء الذي قال على لسان أبي الأنبياء: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشافي الكافي إنما هو الله جلت قدرته. إن الذي طرد الداء عن بدن أيوب لن يعجز أبدا أن يطرد الداء عن أبداننا، ولكن أين اليقين الذي في القلوب؟ إن النبي المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما هو الذي قال: إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. اسمع: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها المريض الذي ذهب إلى أطباء، بل ربما ما ترك طبيبا هنا أو في الخارج إلا وطرق باب، أقول لك من فوق منبر رسول الله: لماذا لا تقبل على مستشفى قيام الليل؟ ذهبت لكل الأطباء ولم تصدق سيد الأنبياء الذي قال: قيام الليل مطردة للداء عن البدن، قيام الليل مطردة للداء عن البدن. بعض الناس إذا سمع العلماء من فوق المنابر يذكروهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل مطردة للداء عن البدن، نراه يستخف بكلام رسول الله ويستهزئ بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويخرج من المسجد ليهز أكتافه غير موقن بقول المصطفى والحبيب المكتبى صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون، إن الشافي الكافي ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، لماذا لا يقوم المريض ويبتهل إلى الله جلت قدرته ويقول: رباه، عجز الطبيب فداوني، والله سيبدله الله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، سيبدله الله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه وسيطرد الداء عن بدنه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولأنني أحبكم في الله أخبركم بما واجهته أنا وأنا في المنصورة وأدي درس المغرب. بعد انتهاء الدرس التقى بي رجل سائق تاكس، قال: يا شيخ، أريد أن أقص عليك قصتي، والله الذي لا إله غيره لو قصها علي أحد ما صدقته. قلت له: تكلم وكل لي آذان صاغية. قال: أنا ابتليت بمرض الصدفية ومررت على جميع مرضى الأطباء هنا أو في كل أقطار مصر ومحافظتها. يقول: ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، ولكنني دخلت يوم الجمعة وكان الخطيب على المنبر يتكلم عن فضل قيام الليل، ومن جملة ما نفعني الله من قوله قول النبي المصطفى: قيام الليل مطردة للداء عن البدن. والله في هذه الليلة ما نمت، ضللت أضرع إلى الله وأبكي حتى أنني نعست أنا ساجد. وأنا أبشر أحبابي أن العبد إذا نعس وهو ساجد الله تعالى يباهي به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي بدنه ساجد بين يدي وروحه عندي. سبحان ربي العظيم. يقول: قمت من السجدة فوجدت مرض الصدفية تحول في بدني إلى بدرة، كأن أحدا ألقى بدرة من منبت شعري إلى أخمص قدمي، فلما أزحت البدرة عن بدني لم أجد أثرا للمرض، لا من قريب ولا من بعيد. أنا قلت له: كلامك لا يزيدني يقينا، لأن اليقين تسرب إلى قلبي يوم أن قال المصطفى الأمين: وقيام الليل مطردة للداء عن البدن. نعم أيها المسلمون، كم من مريض قام في جوف الليل بعد أن قال الطبيب لا دواء، ولكنه لما أيقن برب الأرض والسماء أبدله الله تعالى دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. والله لولا ضيق المقام لحدثتكم عما لقيته من أسرار قيام الليل. فقوموا أيها المرضى في جوف الليل في الساعة التي يتنزل فيها ربنا، واطلبوا من الله تعالى الشفاء، وستجدون الأثر بإذن الله تعالى. ثم ماذا من بعد ذلكم أحباب الكرام؟ أدلف سريعا وأقول: إن الإسلام أمرنا أيضا أن نحسن ظننا بربنا في مغفرة الذنوب، فلا قنوط أبدا من رحمة الحي الذي لا يموت. فمهما فعلت أيها العاصي أحسن ظنك بالله، لأن الله تعالى سيبدل سيئاتك حسنات، وسيدخل عظيم جرمك في عظيم عفوه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن أنصحك أيها العاصي بعد أن تنتهي الخطبة: قم واركع ركعتين لله جل وعلا بنية التوبة، فقد بشرك النبي المصطفى بقوله: من أذنب ذنبا فهرع إلى الماء ثم توضأ وقام فصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله تعالى له، مهما كان الذنب كبيرا عظيما أيها المسلم الحبيب الفاضل. ولكن بعد نهاية الحياة فستنتهي، ستنتهي إذا نمنا على فراش الموت. فإن النبي المصطفى هو الذي قال: إذا مات أحدكم لا يموتن إلا وهو حسن الظن بالله، أو قال النبي المصطفى: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإننا إذا حسنا ظننا بالله عند لقاء الله أننا سنلقى ربا رحيما رحمن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، وأنه سيبدل سيئاتنا حسنات، وأنه سيدخلنا أعالي درجات الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. فالله تعالى هو الذي قال: أنا عند ظن عبدي بي. أيها المسلمون عباد الله، فقد دخل النبي المصطفى على شاب يجود بنفسه، قال له: كيف تجدك؟ قال أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال له المصطفى أبشر ما اجتمعت في قلب امرئ مسلم في هذه اللحظة إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، فلا يموتن أحدنا إلا وهو يحسن الظن بالله. ولكن قبل أن أغادر هذا المكان الطاهر أقول لأحبابي، إذا أحسننا الظن بالله لابد أن نحسن العمل، لأن حسن الظن من غير عمل إنما هو حمق وغباء. فمن أحسن الظن برب الأرض والسماء فقد قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فإذا ظننت أنك إلى الله راجع لابد أن تقدم الزاد الذي ستقف به بين يدي رب العباد. فقد قال النبي المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. بمعنى أنك إذا كنت ترجو جنة وتخاف من النار فقد قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. وأختم بهذا النص الذي أخرته عن عمد، وهو قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينشر الله تعالى يوم القيامة عبدا من أهل النار يقول عبدي ألم أكرمك؟ قال بلى ربي أكرمتني. قال ألم أزوجك؟ قال بلى ربي زوجتني. قال ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ قال بلى ربي. قال ألم أذرك في الدنيا ترأس وتربح؟ قال بلى ربي. قال أكنت تظن أنك ملاقي؟ قال لا يا ربنا. فيقول له ربه فاليوم أنساك كما نسيتني، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إني داع فأمنه. اللهم لا تخرجنا من هذا المقام الطاهر إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور والفوز بالفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم صب الخير على بلادنا صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم صب الخير على مصرنا صبا صبا ولا تجعل عيشنا فيها كدا كدا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء. اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد. اللهم حببنا في بعضنا يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، وأرح البلاد والعباد من شره يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين، واهد نساءنا ونساء المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.